فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.